إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الأحبة، فإنه يوما بعد يوم يشتد الظلم والظلمات، ويوما بعد يوم يشتد سواد الليل أكثر فأكثر، ويوما بعد يوم ترى الأمة ما لم تره من قبل، وتسمع ما لم تسمعه، وتذوق الأمة ما لم تذقه. وإنه لا يمر على الأمة يوم إلا والذي بعده شر منه، قالها نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولقد قلنا لكم في السابق أنه لا يزال في السماء سواد لم نره، ولا يزال في الأفق حلكة لم نعرفها، ولا يزال في الظلم أنواع وأضرب لم نذقها. لماذا نصدر بهذا الكلام؟ لنبين حقيقة شرعية، وهو أن إطعام الجياع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم واجب على المستطيع، فلئن أطعمت فأنت مأجور، ولئن منعت فأنت موزور. لكن أضف إلى ذلك أنك حينما ستجوع، وستجوع في يوم من الأيام، لن تجد من يطعمك. وربي إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. إن نصرة المحتاج من أمة محمد صلى الله عليه وسلم واجبة على المستطيع، فلئن نصرت فأنت مأجور، ولئن خذلت فأنت موزور. لكن أضف إلى ذلك أنك حينما ستظلم في يوم من الأيام، وسوف تظلم في يوم من الأيام، لن تجد من ينصرك. وربي إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. لكننا ينبغي دوما أن نعود إلى الدائرة الكبرى لنفهم الأمر من منطلقه الواسع، لنفهم الأمر على حقيقته، لأن التربص بحوادث الأعيان لا يعين على فهم الأمر، لذلك نعود إلى سلمنا الذي كنا نصعد عليه درجة درجة، فإنه يعيننا بإذن الله تبارك وتعالى على فهم الذي يجري والذي سيجري. تعلمنا فيما مضى أن الله تبارك وتعالى له الأمر كله، لأنه له الخلق كله، وبيده ملكوت كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إذا أراد شيئا إنما أمره أن يقول له كن فيكون. وتعلمنا أن الله تبارك وتعالى يريد أن يخرج المستضعفين من استضعافهم، لقوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وتعلمنا أنه مع هذا لله عز وجل سنن في خلقه لا تتغير ولا تحابي ولا تساير أحدا على حساب أحد. لذلك كان لابد من بيان أن الله عز وجل إنما يريد من المؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فمن دخل في السلم مجتزئا ذلك السلم أي ذلك الإسلام فإنه قد خطى أول خطوة من خطوات الشيطان. ومن نظر إلى جزئية من الدين ووضعها تحت المجهر وحسب أنها هي الدين فإنه يكون قد حرم نفسه من الخير العميم وحرم غيره من التمكين. ولله تبارك وتعالى على خلقه أوامر، وكلفهم جل وعلا بتكاليف، وجعل الله تبارك وتعالى الإيمان شرطا لكل شيء، وجعل العلم نورا لكل درب، وجعل الدعوة عصبا لكل خير، وجعل القتال حسما لكل شر، وجعل إقامة شرعه في الأرض سببا لبقاء كل نعمة، وجعل الذكرى رفعة لكل عبد. فمن حرم شيئا من هذا فقد حرم شيئا من الدين. لذلك قلنا إنه لابد على العبد اللبيب الذي أمره سيده بأوامر وهو عبد جاهل لكنه لبيب، يعرف كيف يطيع الأوامر ويعرف كيف يرضي سيده. فإذا ما أمر السيد عبده بأوامر لا يعرف العبد منها شيئا، كان على العبد اللبيب أن يسأل سيده سيدي مولاي كيف تريدني أن أصنع كل هذا ومتى أصنع كل هذا. سؤالان لا بد منهما. فإذا أمر المليك ربنا تبارك وتعالى جبار السماوات والأرض أمر عباده بأوامر وكلفهم بتكاليف وهم يجهلون فإنهم جهولون. الإنسان جهول، والجهول هو الذي يكثر من الجهالة، كثير الجهالة، قابع في جهالته، لا يتعلم إلا قليلا، وإذا تعلم فإنه يتعلم بشكل بطيء. فينبغي على العبد إذا كان لبيبا أن يقول ربي إنك أمرتني بأوامر لا أعلم منها شيئا ولا أعلم كيف أقدم وكيف أؤخر، هل لا علمتني كيف أفعل كل هذا؟ وهل لا علمتني كيف أرتب كل هذا؟ فقد يسأل سائل وهل لنا أن نسأل الله؟ فأجيبك يا عبد الله نعم، أليس الله تبارك وتعالى أنزل كتابه على عباده جوابا لكل شيء؟ فإذا سأل سائل وهل يعلم الله ماذا سنسأل، أقول وهل يخفى على الله شيء؟ فربك تبارك وتعالى الذي خلقك والذي قدر لك الأقدار والذي يخلق ما يشاء ويختار، هو يعلم ماذا تريد، ويعلم ماذا هو يريد، ويعلم أنك إذا أردت أن تسأل عن شيء فإنه قد أودعه في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فجوابك موجود أصلا قبل أن تسأل. فإذا أردت أن تسأل فلك أن تسأل، لكن إياك أن تخطئ مكان الجواب، إياك أن تبحث عن الجواب في مكان آخر، فلربما تجد أجوبة مزخرفة في مكان آخر وقد تعجبك، لكنك إذا أردت أن تقيم شرع الله لا تقمه إلا كما يريد الله، وإلا لا تكون عبدا لبيبا. فإذا سأل سائل وهل في كتاب الله تبارك وتعالى جواب حقا لكل شيء، يقول الله تبارك وتعالى في خاتمة سورة مكن الله لصاحبها، سورة يوسف، قال الله عز وجل: فلما استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذه سنة الله تبارك وتعالى في الرسل، استيأسوا فجاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. طيب وبعد ذلك؟ قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لمن؟ للعبد اللبيب، لأولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى لم يكن كلامنا فيهم كلاما فارغا، لم نكن نتكلم عنهم كلاما إنما يقص على الأولاد، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى في الكتاب في سورة قال الله تعالى فيها: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قال فيها: وكل شيء فصلناه تفصيلا، كل شيء فصلناه تفصيلا. وقال تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا مبينا واضحا، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. كيف لا يكون كذلك وقد قال الله تعالى في كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن من؟ من لدن فيلسوف؟ من لدن مفكر؟ من لدن رجل عنده خطط؟ من لدن إنسان عنده خبرات، كتاب أحكمت آياته محكمة، ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا هو الذي أحكم كتابه، وهذا هو الذي فصل كتابه. فإذا أردت أن تسأل ربك، ها هو كلام ربك، اسأله. فإن لم تجد جوابك عنده، فاعلم أن الأمر علة فيك. إما أنك تبحث ولا تريد أن تبحث، وإما أنك لا تعلم كيف تبحث. أفي الكتاب تفصيل لكل شيء وهدى للناس حتى يكونوا ظاهرين؟ قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ولو أن قرآنا، يعني لو أنه هناك قرآن، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى، وسكت عن الجواب. ما معنى هذا الكلام؟ لو كان هناك قرآن، أي كتاب يقرأ يستطيع فيه الإنسان أن يسير به الجبال، أو أن يقطع به الأرض، أو أن يكلم به الموتى، لكان هذا الكتاب أحق من كل كتاب. كتاب يفعل كل هذا، كتاب يفعل به كل هذا. ما الدليل على ذلك؟ اسمعوا إلى قصة رواها لنا ربنا تبارك وتعالى عن رجل من أمة غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كان تحت حكم نبي من الأنبياء، نبي من الملوك، سليمان بن داود على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. قال لقومه: من يأتيني بعرشها، أي بعرش ملكة سبأ، قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن، وعنده ما عنده من السرعة وخفة الحركة كما تعلمون، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. سهلة هذه، على عفريت من الجن. قال: الذي عنده علم من الكتاب، أي كتاب؟ عنده علم من التوراة التي دون القرآن بمراحل. كل التوراة من أولها إلى آخرها لا تعدل أول القرآن، لا تعدل السبع الطوال من القرآن. فانظر بعد ذلك كم في القرآن زيادة على التوراة. هذا لما كانت التوراة توراة. قال: الذي عنده علم من الكتاب. ومن هذه للتبعيض، يعني عنده بعض علم من التوراة، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. علمك أو بعض علمك بالتوراة يا أيها الرجل، لا هو عفريت ولا جن ولا شيطان ولا شيء، رجل عنده علم من التوراة، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فكيف إذا ما كان عنده علم من القرآن؟ فكيف إذا ما كان عنده علم القرآن؟ ماذا يفعل؟ ربنا تبارك وتعالى لما قال في كتابه إنه قد أحكمت آياته، وجه كلامه بعد ذلك إلى بني إسرائيل. وبنو إسرائيل كما لا يخفى على كثير منكم أنهم أناس بهم، تركوا كتاب الله وراء ظهورهم لما أنزل عليهم وفيه الهدى والنور. قال تعالى لهم مقيما للحجة عليهم: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. لستم على شيء، أنتم قوم مفلسون. لا تملكون شيئا بيدكم لا اليمنى ولا اليسرى، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. أدير هذه البوصلة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ووجه لها نفس الكلام. يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لستم على شيء حتى تقيموا القرآن وما أنزل إليكم من ربكم. وهل يعني هذا أننا ينبغي أن نفهم ما في الكتاب حتى ينصرنا الله؟ أقص عليكم حوارا صغيرا دار بيننا وبعض من كان له حمية لم تضبط بضابط العلم، والحمية في كل أحوالها محمودة على شرط أن تكون مضبوطة بالوحي، محكومة بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. جاءنا بعض هؤلاء يدعون إلى ما يدعون إليه، فسألناهم سؤالا: أنتم من أين تعلمتم القتال؟ قالوا: تعلمنا القتال من المقاتلين. فقلنا لهم: إذا جاءكم أحد يسألكم عن المكان الذي نتعلم فيه الإخلاص فعلى ما تدلونه؟ قالوا: ندله على سورة الإخلاص. فقلت: فإن جاءكم يسألكم عن معنى اسم الرحمن فستدلونه على سورة الرحمن؟ قالوا: نعم. وإذا جاءكم أحد يسألكم عن كيفية التفريق بين الحق والباطل فستدلونه على سورة الفرقان؟ قالوا: نعم. قلت: فلما لا تتعلمون القتال من سورة القتال؟ فنظر بعضهم إلى بعض وكأنني نطقت بالعبرانية أو السريانية. 9 أعشار حاملي الراية لا يعلمون أن في القرآن سورة اسمها سورة القتال، ونصف العشر العاشر يظنون أنها الأنفال. فقالوا: أو في القرآن سورة اسمها سورة القتال؟ فقال أنجبهم: نعم، سورة الأنفال. قلت: يا لا يا عبد الله، في القرآن سورة هي سورة القتال وليست سورة الأنفال، إنما هي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. سبقتها 7 سور بدأت بحاميم كانوا يسمونها بالحواميم، وتبعتها سورة اسمها سورة الفتح، صدرها ربنا بقوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقالوا: إلى ما تريد أن ترمي؟ قلت: إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أتعلمون ماذا كان شعارهم، أي كلمة السر بينهم في المعارك؟ قالوا: لا. قلت: كان شعارهم حاميم لا ينصرون. كان إذا أرادوا أن يتخاطب بعضهم مع بعض في المعارك كان يقول أحدهم للآخر: حاميم لا ينصرون، فيعلم أنه ما زال على خير. وكانوا إذا تفرقوا في الصفوف كان ينادي بعضهم بعضا: يا آل حاميم تجمعوا، فيتجمعون وكأنهم في صف صلاة. فماذا نريد أن نقول؟ إن الذي يفهم الحواميم يعلم كيف يكون النصر لأولياء الله تبارك وتعالى، وكيف لا ينصرون، أي أعداء الله. حينئذ إذا قاتل قتال محمد فسوف يفتح الله عليه. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على الخير وأن يوفقنا إليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، لا تنتهي المشكلة هاهنا، أي في أن نعلم أن الله تبارك وتعالى أودع في كتابه تفصيل كل شيء، فإن أكثرنا يعلم هذا، بل ويؤمن ويوقن بهذا. المشكلة تتعدى هذا الأمر، في أنك حينما تعلم ينبغي عليك أن تفتش، وينبغي عليك أن تسأل الله، وينبغي عليك أن تبحث عن حكم الله، وينبغي عليك أن تبحث في كلام الله عما يشفي صدور قوم مؤمنين. لكن المشكلة تتعدى الأمر إلى أبعد من هذا، أنك حينما تجد الجواب ثق بالله. فإن كثيرا ممن عرفوا الجواب لم يثقوا بالله، وإنما تنكبوا عن جواب الله لهم وتركوه وراء ظهورهم، وعرفوا الجواب وبحثوا وبحثوا، فلما وجدوا الجواب ما ناسبهم وما كان على مزاجهم ولا على خاطرهم. ثق بالله، ولا تنتظر حتى تستيئس ويأتيك الموت من كل مكان. أكثر الناس اليوم إذا أصيب بمرض عضال، بمرض خبيث، سرطان مثلا، أعاذنا الله وإياكم، فيبدأ بطرق الأبواب ليشفي نفسه بإذن الله مما أصابه، وهذا مشروع. لكنه لما ييأس ويقول له الأطباء شرقا وغربا لا دواء لك عندنا، قال ربي الله، لماذا ترفع يديك الآن إلى الله؟ يقول لأن حالتي بين يدي الله. وبين يدي من كانت حالتك قبل السرطان؟ من كان يملك أمرك قبل هذا؟ الآن تذكرت أن حالتك بين يدي الله بعد السرطان، بعد الموت المحتم؟ ثق بالله قبل أن يأتيك الموت من كل مكان. عباد لله تبارك وتعالى لما كذبوا على يدي قومهم، أرسل الله عز وجل لهم رسلا تدعوهم إلى ربهم تبارك وتعالى، فقالوا لهم إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا وخوفاه؟ لا والله. قالوا طائركم معكم، أين ذكرتم؟ بل أنتم قوم مسرفون. ثقة بالله. لما نبأ الله تبارك وتعالى وأرسل رسوليه موسى وهارون على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، قال موسى وأخاف أن يقتلون، وقال موسى وهارون إننا نخاف من أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال الله كلا إنني معكما أسمع وأرى. ما هذا الكلام؟ نخاف؟ أنا أين أنا؟ إنني معكما أسمع وأرى. كلا، هذه حفظها موسى وبقيت في قلبه راسخة إلى أن أتاه الموت من كل مكان. فقال قومه إنا لمدركون، قال كلا، أعاد الكلمة ذاتها، إن معي ربي سيهدين. أذكر أنه قال لي لما قلت له إني أخاف، قال لي كلا إنني معكما أسمع وأرى. وهنا أتذكر كلام ربي كلا إن معي ربي سيهدين. بكلا هذه وبكلا تلك، رمي عدو الله وعدو موسى فرعون في البحر كالكلب، وهو أطغى طغاة الأرض، سحرة لا يعلمون من الكتاب ولا من السنة شيئا، توهم قد آمنوا. قال لهم فرعون نفسه: آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل. ما عرفوا من الكتاب ولا من الشريعة شيئا، توا آمنوا. ماذا قالوا؟ قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض. ثقة بالله، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أكثر ما تستطيعه أن تقتلنا، وماذا كان؟ ثقة بالله. 300 رجل خرجوا مع محمد صلى الله عليه وسلم لا يريدون قتاله، إنما يريدون عيرا، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فرض عليهم القتال فقبلوا به طوعا وتسليما لأمر الله. فقال تعالى لهم: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. 5000 من الملائكة ل300 رجل لا يعرف أحدهم لما خرج، إنما خرج لعير ولم يخرج لقتال. وتالله لا نعلم ملكا خدش، لا نعلم ملكا يقتل في معركة. إذا دخل 5000 فسيخرجون 5000. ثقة بالله تبارك وتعالى. من هنا نبدأ، فنبدأ أننا حينما نريد أن نبحث عن الجواب فعلينا أن نعرف أننا سنجد الجواب. فإذا وجدنا الجواب فإيانا أن نتنكب عن الجواب، وأن نثق بالله، وأن لا نثق بغيره، فإنما عند الله باق وما عند غيره يفنى. والحمد لله رب العالمين. ربنا هب لنا من لدنك علما ينفعنا، وارزقنا العمل به، وارزقنا العمل الصالح، وأن نموت وأن نتثبت من هذا الدين، وأن نثبت على قول لا إله إلا الله. ربنا ومولانا سيدنا إنك أنت الحكيم الخبير. ربنا أنزل على قلوبنا سكينة ترحمنا بها وتثبتنا بها عند الخوف. ربنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.